السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. السلام عليكم. أيها الشيخ، نحن جاهزين. بلغني بس هنا برسالة أن الشيخ جاهز لأفتتح اللقاء. نعم جاهز طال عمرك. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد السلام بن محمد الشواعر في هذه الدورة العلمية في كتاب متن سفينة النجاة للشيخ الحضرمي. وشيخنا حفظه الله عبد السلام بن محمد الشواعر له عنده درجة وراء في الفقه المقارن من أيضا تقلد العديد من المناصب إضافة إلى الإشراف والتدريس والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. ولديه يقرأ له أحد الكتاب أو يريد يقرأ بنفسه فيبلغنا بذلك. أيضا نفيدكم بأن الزوم يتسع لألف مشارك خلال ثلاث الحلقات للأسابيع الثلاثة بإذن الله تعالى. وكذلك سيكون هناك بث مباشر في قناة اليوتيوب الخاصة بالأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا، وأيضا يتم الحفظ والنشر في هذه القناة بعد ذلك. تفضل فضيلتكم. شكر الله لكم وبارك فيك طال عمرك. لعلي أبدأ بمقدمة يسيرة ثم بعد ذلك إن أمكن أن يكون هناك أحد القراء يقرأ الكتاب جملة جملة، لأنه يكون أنت بمشيئة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حمد وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى المدين. ثم أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله أن يسر لنا الاجتماع لتذاكر العلم الشرعي، فإن خير المجالس وأفضلها وأولاها بالجلوس ما كان فيه ذكر الله عز وجل وتذاكر شرع الله عز وجل وأحكامه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو رجل غدا عالما أو متعلما. في هذه الأيام الثلاثة بمشيئة الله عز وجل نبدأ بقراءة هذا المتن المختصر المسمى بسفينة النجاة، فيما يجب على العبد لمولاه. وهذا المتن ألفه بعض المتأخرين، جعله للمبتدئين، فألفه ابن سمير الحضرمي المتوفى نحو 1270 أو 71 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كان معلما لصغار الطلبة ليختصر لهم الأحكام المتعلقة بالطهارة وبالصلاة وبعض من الأحكام في غير هذين الأمرين. وهذا المتن جعل الله عز وجل له من الشهرة والقبول والانتشار بين طلبة العلم والابتداء به الشيء الكثير، ويكفي أن عددا من أعيان العلماء قد عني بإقرائه وشرحه، فإن الشيخ محمد نووي الجاوي قد ألف شرحا جميلا على هذا المتن، وألف عليه غيره. بل من العجيب أن هذا المتن شرحه من ليس من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المدرس في الحرم المسجد الحرام المكي، وهو شيخ مشايخنا، ألف كتابا اسمه إنارة الدجى، شرح فيه نظم هذه الرسالة، وهو نظم سفينة النجا، والنظم مسمى بتنوير الحجة. والشيخ محمد علي بن حسين المالكي كان مدرسا في الحرم المكي، وأروي هذا الكتاب من طريق تلميذه الشيخ عبد الفتاح راوة الحضرمي، وهو أيضا كان مدرسا في الحرم عند باب السلام. وسبب تأليفه لهذه الرسالة، أعني محمد علي بن حسين المالكي، أنه زار أندونيسيا فوجدهم مقبلين على هذا الكتاب وعلى نظمه، فألف لهم شرحا متعلقا بذلك. فالمقصود أن هذا الكتاب عني به أهل العلم طلاب عناية كبيرة وبينة وواضحة. ونحن بمشيئة الله عز وجل في هذه الأيام الثلاثة سوف نمر على هذا الكتاب بما يسر الله سبحانه وتعالى في تبيين أهم جمله، دون الخوض في التفاصيل اللغوية ودون الخوض في الدقائق، وإنما نأخذ مجمل الأحكام بما يسمح به الوقت. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. يطالبنا بعض الطلاب إذا كان يعني يمكنكم فتح الكاميرا فلكم ذلك، وإن رأيتم غير ذلك فنحن نقول لكم سمعا وطاعة. جزاك. لا أظن بقاء الكتاب أوضح وأجمل هكذا. نعم، وحتى إذا فتحتم الكاميرا يعني تبقى شاشة صغيرة أيضا يظهر فيها. إن رأيتم لا مانع فالطلاب يرغبون في ذلك. لعل إن شاء الله. طيب لا بأس يا شيخ. طيب نبدأ. بسم الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة. لعلك هذا اللي قليل يا شيخ. بدأ المصنف أولا بالحمد لله، فقال: الحمد لله رب العالمين. واختياره لهذه اللفظة بالحمد لله لعل لها مناسبة لطيفة، حيث أنه اختار الحمد لله التي في كتاب الله عز وجل في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كأنه أراد أن يقول إن أول ما يجب على المرء أن يتعلمه من كتاب الله عز وجل هو الفاتحة، وهذه الرسالة المختصرة هي تبيين لبعض أحكام الفاتحة وبعض أحكام الطهارة وبعض أحكام الصلاة. فلعله أراد بقوله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أن يقصد موافقة ما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الفاتحة. وقول المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين، قوله صلى الله وسلم، الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل فيها أن يؤتى بهاتين الكلمتين معا، الصلاة والسلام معا. ثم تكلموا عن هل يجوز إفراد الصلاة دون السلام عليه صلى الله عليه وسلم أم لا، وممن تكلم عن هذه المسألة ابن الصلاح والسخاوي، وهو من أطول من تكلم عن هذه المسألة، وبين أن الأقرب في مذهب الشافعي أنه يجوز ذلك لكن مع الكراهة، فالأفضل أن يقول صلى الله وسلم ولا يقتصر فيقول صلى الله عليه من غير زيادة وسلم. ولذلك جمع بينهما المصنف في مقدمة رسالته. وقوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ولا شك، وهو سيد الأولين والآخرين، ولذلك فإنه يجوز تسييده صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره، لكن مع مراعاة أمر مهم نبه عليه جماعة من أهل العلم، وهو أن تسييده صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره لا يشرع في الأذكار المنصوص عليها كالأذان، فلا يسود في الأذان ولا يسود في التحيات، لأن الأصل أن هذه توقيفية، وقد أشار لهذا المعنى جماعة ممن أشار إليه النووي وغيره. فالتسييد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في غير الأوراد والأدعية التي جاءت توقيفية منصوصا عليها. وقوله على سيدنا خاتم النبيين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، آل النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم من قال إن هناك فرقا بين الآل في باب الزكاة والآل في باب الدعاء، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد، فإنهما يريان أن الآل في باب الزكاة هم بنو هاشم، والآل في باب الدعاء في الصلاة ونحوها هم المؤمنون، ويروون في ذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه سئل من آلك فقال كل تقي. وذهب الشافعية في المشهور عنهم أن الآل في الصلاة هم الآل في الزكاة، ومعلوم أن الشافعية موافقه بعض متأخر الحنابلة يرون أن الآل في الزكاة الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين منهم الإمام الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى وصحبه، الواو هنا بناء على التفسير الثاني تقتضي المغايرة، وبناء على التفسير الأول فيكون باب عطف الخاص على العام. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه الجملة من ألفاظ الاستعانة، فيستعين بها المرء ليتقوى على العمل الذي يريد أن يبتدئ به. وقد جاء أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا استنهضوا حصنا أو استصعبوا أمرا بدأوا بهذه الكلمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرء يقول لا حول لي ولا قوة أستطيع أن تقل بها من حال إلى حال، من قوة إلى ضعف، ومن جهل إلى علم، ومن خسارة إلى ربح، إلا بالله العلي العظيم. فحينما جاء الاستثناء بعد النفي دل ذلك على الحصر، وفيه كمال التوكل والتعلق بالله عز وجل. فالمرء إذا استشعر هذه الكلمة ونطق بها في أول أموره كلها، حتى عند استعانته للصلاة عند الحوقلتين حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعين بالله عز وجل على صلاته وعلى الاتيان إليها وعلى إجابة المنادي في الجماعة ونحو ذلك، فإنه يكون ذلك أقوى لعزمه وسبب لتوفيقه وتحقيق مراده. نعم. أصلا في أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، هذا الفصل جاء به المصنف رحمه الله تعالى لبيان أمرين. الأمر الأول بيان أن الدين قام على خمسة مباني، هذه المباني جاءت في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي مباني الدين وإليها ترجع الأمور كلها. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجب علي، فذكر له الأركان، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. أدل على أن سائر الأحكام تعود إليها، إما من باب الالتزام أو من باب التضمن أو غير ذلك. الأمر الثاني، أراد المصنف أن يأتي بهذا اللفظ المجمل في بيان أركان الإسلام ليعلم طالب العلم أن الأحكام التي سيريدها المصنف بعد ذلك هي تبيين لمجمل أركان الإسلام، فإنه سيبين بعضا من أحكام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم سيبين بعد ذلك بعضا من أحكام الصلاة وشرطها وهو الوضوء والغسل، ثم سيبين بعد ذلك ربما بعضا من أحكام الزكاة. وجاء أن متممين ومكملين لهذا الكتاب أتموا بعد ذلك الصوم وغير ذلك. وهذه الأركان المحافظة عليها تجعل المؤمن يحافظ على ما سواها من شعائر الدين من باب التبع، أنا لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، أسأل الله السلامة والعافية. نعم. أغلق المايك، بارك الله فيكم. فصل أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة. لو سمحت يا أخي أغلق المايك. كأنه تشويش عمدا، كأنه تشويش على عمد، فلعلك تقفل جميع الميكروفونات بإذن الله تعالى. طيب يا شيخ محمد حضرمي، الأخ طيب عفوا، كان الميكروفون عندي أيضا مغلق. فصل في أركان الإيمان. لعلك يا شيخ تعلق على كلمة وحجوا وحجوا، لأنها مكتوبة أيضا بالفتح وبالكسر، إذا رأيت ذلك. نعم، بالنسبة لأركان الإسلام الخمسة، فقد جاء أن الدليل على هذه الأركان الخمسة كما ذكرت قبل قليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت طاع إليه سبيلا. وهذا الحج ينطق بالفتح، يقال الحج لأنه مأخوذ من القصد، فمن قصد شيئا قال حج إليه. وإذا اشتق منه الاسم قيل الحج، فهذا الفرق بين الحج والحج، أن بالكسر هو الاسم والحج هو المصدر ومعنى القصد ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. فصل في أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر أركان الإيمان الستة. والفرق بين الإيمان والإسلام أن أركان الإيمان متعلقة باعتقاد القلب، وأما أركان الإسلام فإنها متعلقة بأفعال الجوارح. وقد جاءت أركان الإيمان الستة في حديث جبرائيل عليه السلام حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولعلنا نعلق على هذه الأركان الستة على سبيل الاختصار. أولها هذه الأركان الستة قوله أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل هو أول الأركان، بل إن جميع الأركان بعد ذلك تعود إليه، لأن من آمن بالله آمن بخبره، ومن خبر الله عز وجل إخباره بالملائكة وما أنزله من كتب، وإخباره بما يكون في يوم القيامة. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بعلمه والإيمان بفعله، وعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وفعله وكتابته هي القدر خيره وشره الذي أمرنا بالإيمان به. فكل أركان الإيمان تعود إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. والمرء يكون مؤمنا بالله عز وجل بإيمانه بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الموجد وسائر الصفات المتعلقة بربوبيته سبحانه. فإذا آمن المرء بذلك تيقن وقطع أنه لا مستحق للعبادة إلا هو، لا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه وتعالى، كما سيأتي في كلام المصنف. والأمر الثالث أن يؤمن بما أخبر به الله عز وجل عن نفسه وما أخبر به سبحانه وتعالى عن شرعه، وهي الأحكام التكليفية التي ستأتي. وأما ملائكة الله عز وجل فإن لله ملائكة بعثهم الله عز وجل ببعض النعوت في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض نعوتهم كذلك في كتابه. ولا يكون إيمان كامل إلا بالإيمان بملائكة الله عز وجل، ومن أنكر ملائكة الله عز وجل فقد أنكر شيئا كثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى. ومثله يقال أيضا في كتبه، فإن لله عز وجل كتبا أنزلها سمى لنا الله سبحانه وتعالى منها أربعة، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف داود، وخامسها وهو أكملها وأتمها والنعمة العظيمة وهو القرآن الذي اختصنا الله عز وجل به من بين الأمم. وأما اليوم الآخر فإن الإيمان باليوم الآخر يقتضي أمرين: الإيمان بما يحدث في اليوم الآخر من شرائط، ما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار، ما يكون الأمر الأول هو ما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار ومن البعث بعد القبور، وما يتعلق بالأمور التي تحدث من حين خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. والأمر الثاني الذي يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بشرائطها، سواء كانت شرائطها من الشرائط الكبرى وهي العلامات الكبرى، وأكبرها وآخرها هو خروج الشمس من مغربها، وأكبر الشرائط الكبرى هو خروج الدجال، كما جاء في حديث ابن مسعود أن أول علامات الساعة هو خروج الدجال، وما بعده يخرج ويتتابع نسقا كالسبحة إذا قطعت. ومن الأشراط التي يؤمن بها هي الأشراط الساعة الصغرى التي منها خروجه صلى الله عليه وسلم وما أخبر عنه، وهي كثيرة مبثوثة في كتب السنة. ثم بعد ذلك الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من الله عز وجل. الإيمان بالقدر هو أن يؤمن الشخص بأن ما أصابه هو بعلم الله عز وجل وبكتابته، وقد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن الله عز وجل أراده وشاءه سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملك الله عز وجل شيء إلا بإرادته وبمشيئته جل وعلا. ومع ذلك فإن المؤمن أخبر الله عز وجل، فإن الآدمي أخبر الله عز وجل عنه أن له إرادة، فقال سبحانه وهديناه النجدين، وذكر سبحانه في أن له مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن إرادة العبد ومشيئته وفعله واختياره لا يخرج عن إرادة الله عز وجل وإرادته. وهذا من باب الخالق مع المخلوق، ولا يضرب له الأمثال سبحانه وتعالى في ذلك جل وعلا. المقصود بذلك أن المؤمنين ليسوا أهل جبر وليسوا أهل قدر، وإنما هم متوسطون بينهم، يثبتون الإرادة للعبد ويثبتون العلم الكامل له سبحانه وتعالى، فهم وسط بين الفرق بحمد الله عز وجل. وقوله من الله عز وجل أي أن الله قدره سبحانه وأراده وعلمه وشاءه وكتبه جل وعلا، فلا يقع في ملكه شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى وعلمه. والإيمان بالقضاء والقدر يجعل المؤمن يجتهد في الأيام المقبلة، ولذلك فإن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما نحن فيه فهو أمر قد كتب وانقضى، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل ويجتهد فإنه لا يدري ما الذي كتب له ومن الذي يختم له، فيجتهد في عمله الصالح ويجتهد في كسبه أمور الدنيا، فإن أصابه خير حمد الله عز وجل وأثنى عليه، وإن أصابه ما لا يرضاه من الشر ونحوه علم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن حزنه وعدم سروره بذلك أنه لا يغير في القدر شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى مهما أصابه من شر فإن في ذلك الشر خير، فقد جاء في تلبية الصحابة رضوان الله عليهم والشر ليس إليك، الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، فمهما أصاب العبد من شر فإن فيه خيرا، ومهما أصابته من محنة فإن فيها منحة من الجبار جل وعلا، ولو لم يكن في ذلك إلا ابتلاء الإيمان وكمال التصديق بالقضاء والقدر وعلو الدرجة عند الله عز وجل ورفعتها لكفى بذلك فضل ونعمة ومنه منه سبحانه وتعالى. المقصود بذلك أن أركان الإيمان الستة هي التي ما ذكرها المصنف وهي عظيمة، ولولا أن الدرس درس فقه وإلا لاستحق كل ركن من هذه الأركان أن يكون له يوم كامل أو أكثر من ذلك. نعم شيخنا. فصل في معنى كلمة التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى ومعنى لا إله إلا الله أي معنى هذه اللفظة التي ينطق بها اللسان وينعقد عليها الجنان وهو القلب في معرفة معناها، وذلك أن القلب لا يكون مؤمنا ومصدقا بهذه الكلمة إلا إذا كان عالما لمعناها. وليس المقصود بالإيمان مجرد التلفظ، بل لا بد من القلب، ولا يتحقق إيمان القلب وتصديقه إلا بمعرفة المعنى. ولذلك فإن مشرك العرب لما كانوا عالمين لدلائل اللغة وعارفين للمعاني فإنهم امتنعوا من التلفظ بهذه الكلمة لأنهم يعلمون معناها ويعلمون ما تدل عليه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين معنى هذه الكلمة الجليلة العظيمة التي هي من أفضل الكلم، وهو قول الله، وهي قول العبد لا إله إلا الله، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. قال المصنف ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. قوله لا معبود إلا الله هذا استثناء بعد نفي أدل على الحصر، أي لا يوجد معبود مطلقا لا من قريب ولا من بعيد إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله لا معبود يؤكد لنا على أمر أن لا إله إلا الله هو ما يتعلق بإفراد العبادة له سبحانه وتعالى، فيجب أن تفرد العبادات كلها، فكل ما يكون عبادة لله عز وجل فيجب أن لا يعبد إلا الله، كما قال الله عز وجل لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهنا ذكر المصنف أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما جاء في شرعنا أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وأضرب لذلك أمثلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة، وجاء بضمير الشأن للتأكيد. هذا يدلنا على أن الدعاء عبادة، فلا يعبد بالدعاء أحد إلا هو سبحانه، فلا يجوز دعاء أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي باللغة الصلاة هي الدعاء، فالصلاة لا تكون إلا لله عز وجل إما بمعناها اللغوي أو بمعناها الشرعي الوارد في كتاب الله عز وجل. الإنسان لا يصرف أي عبادة من العبادات إلا له سبحانه. إذن هذا معنى قول المصنف لا معبود إلا الله، فلا يصرف تلك العبادة كائنة من كانت، سواء كانت العبادة من عبادات القلوب كالتوكل والرجاء والاستغاثة، أو كانت العبادة من عبادات الجوارح كالصلاة والدعاء لأنها متعلقة باللسان، أو من عبادات اللسان كالدعاء وغير ذلك من الأدعية العبادات المتعلقة إما باللسان أو بالأركان أو بالقلب. وقول المصنف لا معبود بحق، أتى المصنف تبع لغيره من أهل العلم بقوله بحق، وقد أجاد في ذلك، لأن التعبير لا معبود إلا الله قد يقال إن المشركين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فكأنه أخبر بالنفي الوجود، ولكن أراد المصنف أن يبين أنه لا وجود لمعبود بحق إلا الله عز وجل. فلذلك كان كثير من أهل العلم يزيد هذه الكلمة بحق، وهي جيدة في بيان هذا المعنى أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والجملة الثالثة في هذا التعريف قوله لا معبود بحق في الوجود، مراده من الإتيان بقوله في الوجود أي لا معبود موجود، لا معبود موجود، ويقابل ذلك المعبود المعدوم، ومعلوم أنه لا يعبد معدوم، فلذلك أراد أن يؤكد لقضية الوجود. وقد ذكر جمع من المحققين أن زيادة عبارة في الوجود تحصيل حاصل، وهي ليست داخلة في معنى لا إله إلا الله، لأن من أقر بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته فلا بد أن يقر بوجوده سبحانه وتعالى من سبيل الابتداء. ولكن لما كان بعض النظار يعنى في التدليل على استحقاق الله عز وجل العبادة يبدأ بإثبات وجوده ثم يذكر ربوبيته ثم يذكر بعد ذلك ألوهيته، ذكر المصنف هذه الجملة. نعم شيخ. الله فيكم شيخ. فصل في علامات البلوغ، طبعا أقرأ كل فصل كاملا يا شيخ؟ إن أذنت لفضل الشيخ لو يكون أمكن شيخنا يكون جملة جملة إن رأيته. حاضر. نعم طيب. فصل في علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر علامات البلوغ، وعادة الفقهاء الشافعية وغيرهم أنهم يذكرون أحكام البلوغ، عفوا يذكرون علامات البلوغ في باب الحجر حينما يتكلمون عن أن المحجور عليه الذي يحجر عليه لحظ نفسه يرتفع عنه الحجر إذا بلغ، فيقولون إن البلوغ يكون سببا لرفع الحجر عنه بشرط أن يبلغ عاقلا وأن يكون مع عقله رشيدا. والمصنف رحمه الله تعالى أجاد في نقل هذه المسألة إلى أول الأبواب قبل الطهارة، فكأنه يشير إلى أن الأهلية تتحقق بالبلوغ، وذلك أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن التكليف لا يثبت إلا على البالغ، التكليف لا يثبت إلا على البالغ العاقل، ولذلك يقول الأصوليون كما حكى الآمدي اتفاق العقلاء عليه أن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب، فهم الخطاب لا يتحقق كماله إلا بالبلوغ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من العلامات التي يكون بها البلوغ، نمر على هذه العلامات وإن أمكن أن نذكر ربما غير هذه العلامات مما يعني قد يوجد في غيرها. أول هذه العلامات، طبعا قال المصنف علامات البلوغ ثلاثة، هذه أو ثلاث بصح بالتأنيث وبالإفراد لأن التمييز تقدم عليه. هذه الثلاثة التي أوردها المصنف ثنتان منها يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي تمام 15 سنة والاحتلام، وواحدة خاصة بالأنثى وهي الحيض. واقتصر المصنف على هذه الثلاث ولم يذكر غيرها، ولم يذكر على سبيل المثال الإنبات وهو الشعر الذي يكون أسفل البطن للذكر والأنثى. وذلك أن الشافعية قد اختلفوا هل الإنبات هو عين البلوغ أو أنه علامة البلوغ، فيقولون إنه إذا نبت شعر العانة الخشن الذي يحتاج إلى حلق لإزالته فإنه يكون دليلا للبلوغ في حق الكفار ومن جهل إسلامه فقط. توقفوا على هذا الحكم دون ما عداه لأجل حديث مشهور حديث عطية القرظي رضي الله عنه لما كان في سبي بني قريظة قال فكانوا ينظرون إلى من أنبت ومن لم ينبت فإنه يعني ترك، قال وكنت ممن لم ينبت. فخص الشافعية الإنبات في هذا الموضع فقط دون سائر الأحكام كالتكاليف والحجر وغيره. أول أمور الثلاث التي أوردها المصنف قوله تمام 15 سنة للذكر والأنثى. قوله تمام أي الكمال، فلا بد أن تكمل 15 سنة، وليس المراد الدخول فيها أو أخذ أكثرها. نعم، من أهل العلم من يقول إن البلوغ يكون بالشروع في السنة 15، ومنهم من يقول يكون البلوغ بمضي أكثرها لأنه إذا مضى الأكثر فكأنما مضى الجميع، ولكن المعتمد أنه لا بد من استكمال 15 سنة فيكون بتمامها. فمن ولد في الساعة 12 من شهر من اليوم الأول من شهر الله المحرم فإنه في تمام الساعة بعد 15 سنة يحكم ببلوغه. وسأعلق على هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة من الذي يحتاج إلى 15 سنة. قلت قبل قليل من حين ولادته تقدير البلوغ بخمسة عشرة سنة يقولون هو على سبيل التحديد، وبناء على ذلك فتحسب المدة من حين انفصال جميع بدن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فعند انفصال جميعه يحسب من حين الانفصال جميعه 15 عاما، فيحكم بعد ذلك ببلوغه ما لم يرى شيء من علامات البلوغ قبل ذلك. إذن هذا هو العلامة الأولى وهو تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى في هذه العلامة بل هم مستوون في ذلك. نعم شيخ. والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين. نعم، هذه العلامة الثانية وهي الاحتلام، والمراد بالاحتلام هو خروج المني وهو الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج من الذكر والأصفر الذي يخرج من الأنثى. وإذا خرج المني في وقت إمكانه كما سيأتي في تحديد السنوات فإنه حينئذ يحكم بالاحتلام بالبلوغ، وذلك أن الله عز وجل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فجعل الله عز وجل الغاية هي بلوغ الحلم، وهذا من باب الشرطية، فدل ذلك على أن الاحتلام هو علامة البلوغ. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبية حتى يحتلم. تعبير الفقهاء بالاحتلام هو في الحقيقة من باب الغالب، وذلك أن الاحتلام مأخوذ من الحلم إذا قيل إنه مشتق من الاسم، وهو في الأصل ما يراه النائم، فعادة إذا رأى النائم في منامه شيئا وخرج منه ماؤه الذي هو المني فإنه يسمى احتلاما. ثم بعد ذلك نقل هذا المعنى لكل خروج مني سواء كان في نوم أو في يقظة وسواء كان بجماع أو بغيره، وكله يسمونه احتلاما كما نبه على ذلك يعني عدد من الفقهاء. إذن هذا معنى قوله والاحتلام. وقول المصنف في الذكر والأنثى يعني أن الاحتلام علامة في الذكر والأنثى، فكليهما إذا خرج منه هذا الماء الذي هو المني فإنه يكون علامة على البلوغ، لكن لشرط قال لتسع سنين. قوله لتسع سنين هذا هو الذي يسميه الفقهاء بإمكان البلوغ أو إمكان الاحتلام، نعم وقت إمكان الاحتلام، فهذا هو أقل وقت يمكن الاحتلام فيه وهو 9 سنين قمرية. وهنا أود أن أبين أن السنين هنا والسنين 15 السابقة كلها لا بد أن تكون بالحساب القمري أي الهجري، وليس المراد بها الشمسي، وقد نقل على الإجماع على ذلك الإمام الشافعي فيما نقله عنه الرافعي في كتاب الزكاة، أنه بين أن الأصل في جميع التقدير بالسنوات أنه يكون بالقمرية ولا يكون بالسنة الشمسية. ومعلوم لنا جميعا أن الفرق بين السنتين 11 يوما تزيد بها السنة الشمسية على السنة القمرية. نعم، نرجع لكلام المصنف في قوله والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، أن 9 سنين هي أقل وقت يمكن للذكر أو الأنثى أن يحترم فيه، وبناء على ذلك فكل ماء يخرج من الذكر أو الأنثى قبل أن يتم 9 سنين ويشرع في الدخول في العاشرة فإن هذا المني وإن كان فإن هذا الماء وإن كان هيئته هيئة مني فلا نحكم بأنه احتلام ولا أنه يأخذ حكم المني. قال والدليل على التقدير بالسنوات 9 هو الاستقراء، فدليلهم في هذه المسألة الاستقراء، نص على ذلك جمع من الشافعية. كنت قد ذكرت قبل قليل أن تقدير البلوغ 15 عاما قمريا هو على سبيل التحديد، هو كذلك. وأما بالنسبة للبلوغ بالاحتلام فقد نص بعض المتأخرين مثل بكر شطا وغيره من متأخر الشافعية على أن الظاهر أن التقدير ب9 سنين في الاحتلام إنما هو على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. هنا أود أن أشرح هذه القاعدة في أقل من دقيقة بإذن الله عز وجل. عندنا شيء يسمى المقدرات، المقدرات قد تكون في المسافات وقد تكون المقدرات في الأحجام كما سيأتينا إن شاء الله في القلتين، وقد تكون المقدرات في الأعداد، وقد تكون المقدرات في السنوات، وقد تكون المقدرات في أشياء كثيرة أي تقدر بعدد. هذه المقدرات في الشرع الأصل فيها الدليل، فإن لم يوجد فباللغة العرف والاستقراء وغير ذلك من الأدلة الدالة عليه. هذه المقدرات تنقسم إلى نوعين، بعضها على سبيل التحديد وبعضها على سبيل التقريب. والفرق بين التحديد والتقريب أن التحديد أن النقص اليسير فيه يكون مؤثر في الحكم، فمن نقص عنه ولو شيئا يسيرا فإنه لا يثبت له الحكم إذا كان الحد حد قلة، وإن كان الحد حد كثرة فإن الزيادة عليه تكون مؤثرة. إذن ولو كان شيئا يسيرا لا يتأتى، هكذا قال. وأما إذا قلنا إنه على سبيل التقريب فإنه يغتفر عن الشيء اليسير، إذا وجد شيء يسير في النقص أو في الزيادة فيغتفر. وبناء على ذلك ما ذكره بعض المتأخرين من الشافعية أن التقدير ب9 سنين قمرية هو على سبيل التقدير على سبيل التقريب في ظاهر كلامهم، بناء على ذلك فلو نقص أياما قليلة فخرج ماء من الرجل أو من المرأة حكم بالبلوغ. إذا عرفنا هذا قبل أن ننتقل للعلامة الثالثة والأخيرة، إذا عرفنا ذلك فإن الصبية أو الصبية إذا ادعى البلوغ بهذه العلامة فإنه يكون مصدقا فيه، يكون مصدقا فيه. نعم شيخنا. والحيض في الأنثى 9 سنين. نعم، بدأ بعد ذلك المصنف في الحديث عن الأنثى وأنها تحيض 9 سنين. قوله الحيض في الأنثى يعني إذا خرج الحيض، دم الحيض، ودم الحيض دم يعرفه النساء، دم طبيعة مجبلة يخرج من النساء من مخرجه المعتاد. هذا الخروج دم الحيض ولو كان يسيرا إذا صلح أن يكون حيضا باعتبار صفته وباعتبار مدته حيث قيل بأقل مدته ونحو ذلك، فإنه يكون علامة تحيض بشرط أورده المصنف، وهو أن يكون لتسع سنين، أن يكون لتسع سنين. وذلك أن الصحيح في مذهب الشافعي أن كل دم يخرج من الأنثى قبل أن تتم تسع سنين قمرية من عمرها فإنه لا يكون علامة بلوغ، وذلك دليله الاستقراء أيضا، فإن الشافعي رحمه الله تعالى قال: أعجل من سمعت من النساء يحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين. وبناء على ذلك فإنه لا بد من إتمام التسع، لا بد من إتمام التسع. وهذا هو الصحيح، وهو كما ذكرنا قبل أن بعض من أصحاب الشافعي قالوا يصح أن يكون الدم الذي خرج علامة بلوغ إذا كان في أول السنة التاسعة، وبعضهم يقول إذا مضى نصفها تحديدا، وبعضهم يقول تقريبا، فإنه حينئذ يسامح فيما زاد، ولكن المعتمد أنه لا بد أن تكون الأنثى قد أتمت تسع سنين قمرية. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، هنا مسألة، وهو أن العلماء اقتصروا على الحيض كعلامة من علامات البلوغ ولم يذكروا الحمل، وذلك أن الحمل عندهم ليس علامة بلوغ، وإنما هو علامة على تقدم البلوغ، فالبلوغ يكون سابقا للحمل، فلا تحمل المرأة إلا وقد حاضت، فإنه يحكم إذا وجد الحمل أنها كانت حائضا قبل الحمل. منبه لهذا ماذا؟ لأني وجدت أن بعض الطلبة يقرأ في كتب الشافعية وغيرهم حينما يقولون والحمل ليس علامة بلوغ فيستغربون ويقولون كيف تحمل المرأة وهي ليست ببالغ، لم يقولوا ذلك، وإنما أرادوا أن يبينوا العلامات، فإن العلامة هي التي يوجد عندها الحكم، فحيث فقدت هذه العلامة فإنه لا يكون الحكم قبلها موجودا. قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها أود أن أبين مسألة، وهو أن هذه العلامات الثلاث التي أوردها المصنف ليس البلوغ بمجموعها، وإنما يتحقق البلوغ بواحد منها. إذن علامات البلوغ لا يتحقق بمجموعها، لا يلزم أن تجتمع الثلاث، أن تتم 15 سنة ولا وأن يحتلم وأن تحيض المرأة، بل إذا وجدت واحد من وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث فإنه في هذه الحال يحكم ببلوغ الذكر أو الأنثى، وقد انعقد الإجماع على ذلك، نص عليه الإمام الشافعي في باب الحدود فيما نقله الربيع في كتاب الأم، فدل ذلك على أن السن إذا وجد قبله احتلام أو وجد قبله حيض فإنه يحكم ببلوغ الصبي أو الأنثى وإن لم يبلغ 15 سنة. لكن أحيانا قد نكتفي بالسن، وذلك عندما يكون للشخص على سبيل المثال عيوب في الغدة الدرقية، فإن من عنده عيوب في بعض غدده قد لا تظهر عليه علامات البلوغ ذكرا كان أو أنثى، فحينئذ نحكم بالبلوغ وما يترتب عليه من أحكام في العبادات والمعاملات والجنايات والحدود إذا أتم 15 سنة. نعم شيخنا، جزاكم الله خير. نستأذنكم يا شيخ، نريد أن نعرف الأخوة المشاركين أن اسم قناة الأنشطة الطلابية باللغة الإنجليزية بالحروف الكبيرة الكابيتال UKM ليبيا جاكرتا، UKM ليبيا جاكرتا، وقد أرسلت هذا في الدردشة، وسنرسل لهم أيضا رابط للتسجيل في نموذج جوجل لإعطائهم شهادات إذا اكتمل حضورهم للثلاث الحلقات. فصل: شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء. شروط إجزاء الحجر ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار. أحسنت شيخنا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر مسألة متعلقة بإزالة الناجو، وذلك أن الذي يخرج من السبيلين من القبل والدبر يسمى نجوى، وإزالته إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالحجر ونحوه. ولم يذكر المصنف إزالة النجو بالماء لوضوحه ومعرفة صفته، واقتصر على الحديث عن إزالته بالحجر ونحوه وهو المسمى بالاستجمار، وذلك لحاجة الناس في هذه المسألة أكثر من حاجتهم للمسألة الأولى، لأن المسألة الأولى في الجملة معروفة عند عامة الناس ويستعملونه بعادتهم. بدأ المصنف في شروط إجزاء الحجر فقال: شروط إجزاء الحجر 8. أورد المصنف 8 شروط، والحقيقة أن هذه الشروط بعضها يكون شرطا وبعضها ليست بشرط، وإنما هو قد يكون يعني أمر منفصل عن الشرط، قد يكون من جزء الفعل وقد يكون من الفعل وليس من الشرط. وجعلها المصنف رحمه الله تعالى 8 وبعضهم يزيد عليها. وقد وجدت لبعض المتأخرين أنه قسم شروط الاستجمار 3 أقسام، فأورد شروطا من حيث الخارج الذي يصح الاستجمار منه وذكر 6، ثم ذكر شروطا متعلقة بالاستعمال وهي 3، وذكر شروطا متعلقة بالمستنجى به وجعلها 4، فمجموع هذه الشروط على ذلك 13 شرطا، قد أشير لبعضها عند مناسبتها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قوله شرط شروط إجزاء الحجر، قوله إجزاء معنى ذلك أنه إذا لم يوجد هذا الشرط فلا يجزئ الاستجمار، فلا يجزئ الاستجمار، وحينئذ إذا اختل واحد من هذه الشروط التي سيأتي ذكرها فلا بد من الاستنجاء والغسل بالماء، لا بد من الماء ولا يقوم غيره مقامه. وذلك أيها الأفاضل مبني على قاعدة أن الفقهاء يقولون إن الاستجمار رخصة، إذ الأصل إزالة نجاسة بالماء، فجاءتنا الرخصة من الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجمار من باب التخفيف عنا والتسهيل، إذ ليس كل أحد يجد الماء في كل وقت، وليس كل أحد يكون الماء نافعا له، فقد يكون بعض الناس يضره الماء لأمراض متعلقة بالجلد أو بغيره، ولذلك جاز الاستجمار ويجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء يجوز الاستجمار، وقد انعقد الإجماع على ذلك في الجملة. وما نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستجمرون ولا يستنجون، فيحمل ذلك على أنهم أرادوا أن يبينوا لغيرهم من التابعين أن حكم الاستجمار محكم وليس عند فقد الماء فقط، بل هو محكم في كل حال فيجوز الاستجمار. المقصود من هذا الكلام أن قول المصنف شروط إجزاء الحجر أي شروط إجزاء الاستجمار، فعل الاستجمار سواء كان بالحجر أو بغيره، هذه التي سيردها المصنف. إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنه لا بد من الانتقال الماء وهو المسمى الاستنجاء. أول هذه الشروط الذي ذكره المصنف قال أن يكون بثلاثة أحجار، بدأ يتكلم المصنف عن المستنجى به، وذلك أن الاستنجاء له أركان 4: المستنجي والمستنجى منه وهو الخارج من القبل والدبر إذا كان ملوثا، وأما غير الملوث فإنه لا يلزم الاستنجاء منه، ومستنجى فيه أي المحل الذي يستنجى فيه وهو القبل والدبر فقط دون ما عداها من أعضاء الجسد، فلو انتشرت النجاسة لغير القبل والدبر فإنه لا يصح الاستنجاء، وسيأتي كلام مصنف. والأمر الأخير وهو المستنجى به، ويكون المستنجى به إما الماء ويسمى استنجاء، وإما الحجر ويسمى استجمارا. وهذا الاستنجاء ذكر العلماء أنه واجب وقد يكون مندوبا، ويكون واجبا إذا أراد المرء القيام إلى الصلاة ونحوها مما اشترط فيه تلك الطهارة، فإذا أراد القيام إلى الصلاة ولم يكن قد استنجى وعلى قبوله أو دبوره نجاسة وجب عليه ذلك ثم يتطهر بعدها. وقد يكون الاستنجاء والاستجمار معا، أتكلم الاستنجاء والاستجمار مندوبا، وذلك إذا كان الخارج من القبر أو الدبر غير ملوث مثل الدود أو الحجر أو البعر أو نحو ذلك. وقد يكون الاستنجاء في القبر أو في الدبر بالماء أو الحجارة مكروها، وذلك عند الاستنجاء من الريح، وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على كراهة ذلك، فإن من خرجت منه ريح يكره له الاستنجاء، لأن ذلك قد يكون سببا في الوسواس، وكل من كان الفعل يؤدي به للضرر فإنه يكره في حقه. وقد يكون ذلك الاستنجاء محرما، ومثل الاستنجاء المحرم الاستنجاء بمطعوم فإنه لا يجوز الاستنجاء به، أو بالمحترم كالورق الذي فيه كلام محترم. وقد يكون الاستنجاء مباحا، قالوا إذا كان لغير إزالة النجو وإنما هو لإزالة العرق كالتطهر وغيره فإنه في هذه الحالة يكون مباحا. إذا عرفنا ذلك فإن أول هذه الشروط التي أوردها المصنف في الاستجمار بالحجارة ونحوها قال أن يكون بثلاثة أحجار. قوله أن يكون بثلاثة أحجار هذا مكون من لفظتين، أن يكون بثلاثة وأن يكون بأحجار. فأما قوله أن يكون بثلاثة أحجار فإنه لا بد من الثلاثة ولا يجزئ أقل من ذلك، والدليل عليه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار استطيب بهن فإنها تجزئ عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ عنه مفهومه يدل على أن ما كان دون ثلاثة أحجار فإنه لا يكون مجزئا، فدل ذلك على اشتراط الثلاثة، فلا بد من وجود ثلاثة أحجار، وما أجزأ وما نقص عنها فلا يكون مجزئا، وما زاد عنها قد يكون واجبا إذا لم ينقي، وقد يكون ليس واجبا إذا كان قد أنقى بالثلاثة. وقول المصنف ثلاثة أحجار هنا عبر المصنف بالأحجار على سبيل لنقول الأغلب، على سبيل الأغلب، وذلك أن الأغلب في الناس إنما يستجمرون بالحجارة وليس على سبيل القيد، وليس على سبيل القيد والنص، فليست الحجارة شرطا وقيدا لا بد من الإتيان به، فقد يكون من غير الحجارة. هناك كثيرة يمكن أن يستجمر بها من غير الحجارة، ومن أمثلة هذه الأشياء التي يستجمر بها من غير الحجارة قالوا مثل الخزف. نعم مثل الخزف، إن الخزف يصح الاستجمار به، وإن لم يكن يعني من الحجارة لكنه يصح الاستجمار به. أيضا مما ذكروا أنه يصح الاستجمار به الرمل، يصح الاستجمار به الحشيش، الورق، كل ذلك يصح الاستجمار به، ولذلك فإن له مناطا كليا أن كل جامد طاهر طالع غير محترم فإنه يصح الاستجمار به. هذه القيود الأربعة: أن يكون جامدا فيخرج ذلك المائع والرطب، وأن يكون طاهرا فيخرج ذلك النجس، وأن يكون قالعا، ومعنى القالع يعني المنقي، فما كان لنقول ثقيلا كالمرآة، وما كان ناعما جدا كالخزف الذي يكون يعني رقيقا جدا ومصقولا جدا فإنه لا يكون طالعا للنجاسة. والقيد الرابع والأخير أن يكون غير محترم فيخرج المحترم من المطعوم وغيره. وعلى ذلك فإن تنصيص المؤلف على الحجر أراد أن يوافق الأخبار، وما جاء في الأخبار إنما هو خرج مخرج الغالب، وإنما يدل على أن الحجر ليس بلازم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين ولم يجد ثالثا حيث التمسه، وإنما أتاه بروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا ركس، أي أن هذه الروثة ركس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قبوله الروثة في الاستجمار بكونها ركسا، ولم يعلل بكونها ليست حجرا، فدل ذلك على أن ما في معنى الحجر مما يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم، فإنه يأخذ حكم الحجر فيما يتعلق بالاستجمار. من الأمور التي تشبه الحجر المناديل الورقية الآن، فإن المناديل الورقية تأخذ حكم الحجر، فيكون صفتها من حيث وجود هذا الشرط كذلك، وسيأتي صفة الاستجمار في كلام المصنف. فضل شيخنا. وأن ينقي المحل. نعم، هذا هو الشرط الثاني، أن ينقي الفعل المحل. ومعنى ذلك أن الشخص يمسح المحل من القبل والدبر بالحجارة ونحوها، فلا يبقى بعد المسح أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء، وبعضهم يزيد: لا يمكن إزالته إلا بالماء أو بصغار الخزف. وذلك أن الاستجمار بالحجارة كما نعلم هو رخصة من الله عز وجل، فهي إزالة لحكم الخارج من السبيلين، بينما الاستنجاء بالماء هو إزالة للخارج من السبيلين. انظر هنا الفرق بينهما: الاستجمار إزالة لحكم الخارج من السبيلين، بينما الاستنجاء إزالة للخارج من السبيلين. والفرق بين الاثنين واضح، فإن المرأة إذا استجمر بحجارة أو بمنديل أو بخرقة أو بغير ذلك، فإنه لا بد أن يبقى أثر، لابد هذا الأثر إما رائحة أو الأثر يعني الذي قد يكون لونا باقيا على الجسد. نقول إذا بقي أثر فلا بد من تكرار الاستجمار، فإن بقي أثر لا يمكن إزالته بتلك العين المستجمر بها، وإنما لا تزال إلا بالماء أو بالحجارة الصغيرة من الخزف ونحوه، فإنه في هذه الحالة نقول عفية عن الباقي. ونستفيد من هذا الشرط صفة الاستجمار بالمنديل ونحوه، يعني كالحجارة، فنقول إن الشخص إذا أراد أن يستجمر فإن طريقته ما يلي: يمسح المحل قبلا أو دبرا ثلاث مرات، هذا وجوبا، ثم ينظر في ما مسح به إما منديل أو حجر، وتكون المسحة الثالثة مستوعبة للمحل، فإن وجد في المنديل أو في الحجر أثارا من بول ونحوه فإنه يجب عليه أن يزيد، لأن هذا يدل على أنه قد بقي شيء من الخارج من السبيلين لم ينقى، فإنه حينئذ يزيد رابعة وخامسة إلى أن يأتي بمسحة فينظر إليها فلا يجد فيها أثر من بول ولا غائط ولا غيره، فنقول حينئذ كان الاستنجاء منقيا، كان الاستنجاء منقيا، فيكون حينئذ ذلك مجزئ، فيكون ذلك مجزئا. إذن فقول المصنف أن ينقي المحل أي ينقي الفعل، فعل الاستجمار المحل، فيمسح مساحات متعددة حتى يصبح المحل نقيا. ومر معنى أن معنى قوله نقيا أي لا يمكن أن يكون فيه شيء يمكن إزالته بذلك الحجر ونحوه، وإنما لا يزال إلا بالماء أو بأشياء معينة. وأنا أؤكد على هذا أن يدلنا على أن بعض الباقي من الأثر النجاسة يعفى عنه. نعم شيخنا. وأن لا يجف النجس. يرى المصاب. Thank you. نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثالث وهو ألا يجف النجس. والمراد بالنجس والمراد به طبعا المراد بقوله يجف يعني ييبس، وذلك أن المراد بهذا الشرط هو أن النجاسة التي خرجت من قبل أو دبر إذا جفت وأصبحت يابسة فإن الحجر لا يزيله حين ذاك، فإذا جف تعين الماء ولا يمكن إزالته بغيره، ولا يمكن إزالته بغيره من الحجارة أو المنديل، بل لا بد من الماء، ويشمل ذلك البول والغائط معه. لكن استثنيت من ذلك صورة واحدة، وهو يعني صورة واحدة قد يجف النجس ثم بعد ذلك يصح الاستجمار. قالوا لو أن شخصا قد بال ثم تأخر في الاستجمار حتى جف ثم بال مرة ثانية بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه البول الأول فإنه يكفي فيه الحجر. هذه هي الصورة الوحيدة بالقيدين الذين أوردتهما، القيد الأول أن يكون بولا، والقيد الثاني أن يصل إلى ما وصل إليه الأول، وما عدا ذلك فإنه لابد حينئذ إذا جفت النجاسة وكانت على المحل فإنه لابد فيها من الماء ولا يجزئ غير الماء في هذا في هذه الحال. وهذا من باب الاحتياط، قالوا أن النجاسة حينئذ تصبح يعني لا يمكن إزالتها بذلك. نعم تفضل شيخنا. ولا ينتقل. نعم هذا هو الشرط الرابع. ولا ينتقل. ولا ينتقل. نعم. ألا يجف وألا ينتقل. قوله ولا ينتقل معنى قوله وألا ينتقل بمعنى يعني ألا ينتقل ذلك النجس عن الموضع الذي أصابه عند خروجه من المحل. فالنجاسة إذا خرجت من القبل أو الدبر فإنها تصيب عند خروجها محلا وتستقر فيه، حينئذ يجوز الاستجمار في ذلك المحل. إن جاوزته وانتقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فإنه حينئذ لا يصح الاستجمار. من صورة ذلك لو أن النجاسة انتقلت عن المكان الذي خرجت فيه ثم انتقلت إلى موضع آخر قريبا منها أو بعيدا، ومثلوا ذلك قالوا ببعض أجزاء جسده، خلينا نقول مثلا على سبيل المثال الفخذ مثلا على سبيل المثال ذكرت يعني بعض الأجزاء البعيدة، فلا يجزئ الاستجمار في غير ذلك الموضع. فلا يجزئ الاستجمار في غير ذلك الموضع، قالوا لأن النجاسة تكون قد طرأت على ذلك المحل الثاني ولو كان قريبا كصفحة الإلية، وإنما عفي عن الاستجمار لكونه رخصة، فنورد به ما ورد به أصلا وهو أن يكون على المحل الذي أصابه. وأما إذا انتقلت إلى موضع آخر لأي سبب فإنه لا يجزئ في ذلك الموضع إلا الغسل بالماء دون ما عداه. وذلك ذكر عدد من الشافعية من المتقدمين ووافقه بعض المتأخرين أمرا بنوه على هذه القاعدة، فقالوا إن من شرط الاستجمار بالحجارة ونحوها ألا يقوم من موضعه، هكذا قالوا. وعللوا هذا قالوا لأنه إذا قام من موضعه انتقلت النجاسة من موضعها، انتقلت النجاسة من موضعها، وعلل ذلك بأن الغائط ينتقل بسبب قيامه من حال القعود إلى هيئة أخرى فينتقل عن المحل ولو كان قريبا. هذا الذي ذكره. من باب الفائدة من أهل العلم من يقول إن النجاسة وإن انتقلت يعفى فيها الاستجمار للمشقة ما لم تخرج عن المحل المعتاد، ما لم تخرج عن المحل المعتاد، والمحل المعتاد هو يعني المحل المعتاد للبول وللغائط، هل في الغائط يكون صبحة الإلية، وفي البول يكون حشرة الذكر ونحوه مما يخرج منه البول. ولكن المشهور في مذهب الشافعية ما ذكرت لكم قبل قليل. نعم شيخنا. ولا يطرأ عليه آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروط الاستجمار ألا يطرأ عليه آخر، أي لا يرد، يطرأ يعني يرد ويكون أمرا طارئا عليه، أي على النجاسة الخارجة من السبيلين آخر، أي نجاسة أخرى أو شيء آخر سواء كان نجسا أو ليس بنجس. معنى هذا الكلام أن الشخص إذا كان قد خرج منه النجو من القبل أو الدبر، ثم طرأ عليه شيء آخر، ثم طرأ عليه آخر أجنبي، معنى أجنبي أي من غير ذلك الخارج، من غير البول والغائط الذي خرج منه، فإنه في هذه الحالة يكون لا يجزئ في إزالته إلا الماء. وهذا الذي الطارئ الذي يطرأ على النجاسة الخارجة من القبل والدبر أنواع. النوع الأول أن يكون ذلك الطارئ نجسا، فإذا طرأت النجاسة على نجس فلا يمكن إزالتهما معا إلا بالماء. صورة ذلك إذا أراد أن يستنجي بنجس فمسح المسحة الأولى بشيء نجس، ثم فإنه في هذه الحالة يكون قد طرأ نجس على نجس، فنقول ليس لك أن تمسح بطاهر لتزيل المحل، لأنه حينئذ تعين عليك الماء. إذن هذه الصورة الأولى، وهو أن يطرأ عليه شيء نجس، يطرأ على النجاسة على السبيلين شيء نجس، وذكرت صورته، ففي هذه الحالة لا يتعين الماء عليه وليس له أن يستجمر بالحجارة ونحوها. طيب، الحالة الثانية أن يطرأ عليه أمر طاهر، ويكون ذلك الطاهر رطبا، أن يكون الطاهر رطبا. مثال ذلك قالوا أن يأتيه بلل حجارة، فإنه إذا أراد أن يستجمر فمسح المسحة الأولى بحجر رطب أو بمنديل رطب، فإنه يكون قد طرأت عليه بلل لأنه طاهر رطب، فحينئذ يجب عليه أن يغسل المحل ولا يجزئ فيه الاستجمار، ولا يجزئ فيه الاستجمار. يبقى عندنا الصورة الثالثة، إذا كان الطارئ عليه طاهر جاف، مر معنا صورتان وهذه الثالثة. الصورة الأولى أن يكون الطارئ نجسا سواء كان رطبا أو يابسا، فإنه في هذه الحالة لا يجزئ إلا الماء. الحالة الثانية أن يكون الطارئ طاهرا رطبا، فإنه يجب عليه حينئذ الماء وليس له أن يرجع للاستجمار. الحالة الثالثة أن يكون الطارئ جافا طاهرا، ففي هذه الحالة لا يؤثر، لا يؤثر، لا يؤثر. لماذا قلنا لا يؤثر؟ لأن الاستجمار هو إمرار جاف طاهر على المحل، فإنه في هذه الحالة يكون في حكم المستجمر به، في حكم المستجمر به. إذن قول المصنف ولا يطرأ عليه آخر، يجب أن نقيد كلمة آخر، إما أن يكون نجس سواء كان نجسا رطبا أو نجسا يابسا، أو أن يكون طاهر رطب، أو أن يكون طاهرا رطبا. وأما إن كان الطاهر جافا فإنه يكون معفو لا يضر، ويكون معفوا عنه لأنه في معنى الاستجمار. ولا يجاوز صفحته وحشفته، نعم، هذا القيد الذي أشرت إليه قبل قليل، والفرق بين ما ذكرته قبل قليل وبين هذا أن هناك قيد زائد في الشرط الرابع أنه لا ينتقل عن المحل وإن وصل إلى صفحة الإلية، وإن وصل إلى صفحة الإلية فإنه في هذه الحالة لا يصح. فقول المصنف هنا وأن لا يجاوز صفحته، أي لا يجاوز الخارج من السبيلين إذا كان دبرا، إذا كان غائطا صفحة الدبر. معنى صفحة الدبر هي جانب الدبر دون ما عداه. وقد نقلت لكم قبل قليل عن المتولي أن صفحة الدبر هي ما ينضم عند القيام من الإليتين. وقوله وحشفت ولجاوز صفحته وحشفته، المراد بالحشفة المعروفة وهو رأس ذكر الذكر. حينئذ إذا خرج وفي خروجه الأول جاوز هذين الموضعين فإنه لا يصح الاستجمار فيما زاد عن هذين الموضعين. والشرط الرابع فيه أنه إذا خرج وكان دون هذين الموضعين ثم بعد ذلك انتقلت النجاسة عن محلها الذي أصابته عند الخروج إلى محل في هذين الموضعين القريبين أو البعيد فإنه لا يجزئ فيه. إذن لابد أن نربط بين الشرط الرابع والشرط السادس لكي نفهم هذه المسألة، وأنها قيدان، وأنها قيدان وليست قيدا واحدا. الأول سواء كانت النجاسة جاوزت الصفحة أو لم تجاوزها، وسواء كان انتقال للصفحة أو النجس إلى خرج أول خروجه وكان قد أصاب ذلك الموضع. إذا فقوله جاوز صفحته محل ذلك إذا كان الخارج غائطا، وحشفته إذا كان الخارج بولا. طبعا الحشفة خاصة بالرجل والأنثى. تفضل شيخي. ولا يصيبه ماء. نعم، قول المصنف ولا يصيبه ماء يعني أنه يلزم أن لا يصيب النجاسة التي على القبل أو الدبر ماء. فإن أصابه ماء فإنه حينئذ له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الماء بقصد التطهير، في قصد التطهير، وصورة ذلك أنه يكون الشخص بعد استجماره، بعدما يستجمر يستنجي بالماء، فإنه في هذه الحالة نقول لا يضره. وأما الحالة الثانية فهو أن يصيبه الماء من غير قصد التطهير، من غير قصد التطهير. فقد سبق معنا أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، حكم الخارج، وأنه سيبقى شيء من أثر النجاسة. فإذا أصابه ماء بغير قصد التطهير فإنه حينئذ يصبح نجسا بالملاقاة. فإذا صار نجسا بالملاقاة فإنه ينجس المحل، وحينئذ لا يطهر إلا بالماء. هذا هو تعليله. إذن أريد أن أبين أن قول المصنف لا يصيب وأن لا يصيبه ماء محل ذلك إذا كان بعد الاستجمار، وأما إذا كانت إصابة الماء قبل الاستجمار فإنها داخلة في كلام المصنف الأول وأن لا يطرأ عليه آخر، داخلة هناك وأن لا يطرأ عليه آخر. والتعليل ذكرت لكم وإن كان دقيقا لكنه هو التعليلهم وقصدهم بذلك، لأن طروء الماء على المحل بعد الاستجمار هم لا بأولى قبل الاستجمار إذا كان بغير قصد التطهير ونيته، فإن الماء يكون نجسا، لأن إذا كان بقصد التطهير فإنه يكون طاهرا في محل التطهير ثم يحكم بنجاسته عند الانفصال. وأما إذا كان بغير نية التطهير وقصده فإنه بمجرد الملاقات ينجس. فإذا صار الماء نجسا نجس ما أصابه، فحينئذ تعين الماء للانتقال وغيره. وأن تكون الأحجار طاهرة. نعم، هذا الشرط من الشروط المهمة، وهو أن تكون الأحجار، وما في معنى الأحجار، أن تكون طاهرة. فيدل ذلك على أن ما ليس بطاهر ليس بمجزئ، ويخرج بقوله طاهرة النجسة والمتنجسة. فالنجسة حقيقة مثل كرمكم الله العذرة، والمتنجسة مثل المنجيل الذي استخدم في استجمار سابق فإنه يكون كذلك. هذه بعض الشروط التي أوردها المصنف، وقد ذكرت لكم أن بعضا من الفقهاء زاد الشروط المتعلقة بالاستجمار إلى ألك، ذكر 6 شروط تتعلق بالخارج، منها أن يكون الخارج ملوث من فرج، وأن لا يجف، وأن لا يجاوز صفحة أو أن لا يجاوز الصفحة في الغائط وهو ما ينضم لليتين، وأن لا يجاوز حشرة البول، وأن لا ينقطع، وأن لا ينتقل عن محل الذي أصابه، وأن لا يطرأ عليه أجنبي. هنا عبروا بأن لا يطرأ عليه أجنبي، وهي أجود من عبارة المصنف وأن لا يطرأ عليه آخر. ومن الشروط المتعلقة باستعمال 3، قالوا أن يستعمل 3 ولو كان الحجر حجرا واحدا وله شعب متعددة، ما لم ينقي فيجب الزيادة على 3 كما تقدم معنا إلى حين الإنقاء، ولا بد أن يعم المحل في المسح، ولا بد أن يكون المسح موقيا بأن ينقي المحل. وأما الشروط المشترطة في المستجمر به من غير الماء فقد تقدم الإشارة إليها، وأنها 4 عند كلام المصنف: أن يكون حجارة، وهو لا بد أن يكون جامدا، وأن يكون طاهرا، وهذا ذكر المصنف، وأن يكون قالعا، والمراد بالقالع ما يزيل عين النجاسة، فما ليس كذلك مثل المرآة والقصب الأملس وبعض أنواع التراب الذي يكون ترابا متناثرا لا يزيل، وعندهم الفحم كذلك ليس قالعا للنجاسة، فإن هذه لا يصح الاستجمار بها. والأمر الأخير أن يكون غير محترم، ألا صح الاستجمار بالمحترم كالمطعوم للآدم ومطعوم الجن كالعظم لبروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن ذلك. نعم شيخنا. نستأذنكم يا شيخ أن رابط التسجيل لمن يرغب الحصول على شهادة سيرسل في آخر ربع ساعة من اللقاء، وأن الرابط سيكون مفتوحا لنهاية اللقاء، سيرسل إن شاء الله في الشات هنا رابط في نموذج جوجل يسجل فيه الراغبون في الحصول على شهادة، تمنح لهم من وحدة الأنشطة الطلابية. في فرائض الوضوء، فصل في فرائض الوضوء: فروض الوضوء 6، الأول النية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى، يبدو أن تأخرنا في الشرح لكن لعل يستعجل، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر فرائض الوضوء وذكر أنها 6، والأصل في هذه 6 كلام الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبين الله عز وجل هذه الأعمال. أول هذه الفروض النية، والنية كما هو معلوم هي القصد، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى بسطا فيما يتعلق بالنية وتفصيلها، ولكن أريد هنا أن أشير فقط لدليلها، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذه من صيغ الحصر لدخول الماء الكافة على إن التي تكف عملها وتزيد معناها فتدل على الحصر، فلا عمل صحيح إلا بنية. قال الإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل في نصف العلم. وما يدل على اشتراط النية وفرضها أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا، فجعلها شرطية، وهذا يدل على القصد عند القيام للصلاة يكون ذلك. والوضوء واجب عند الإتيان بالعبادة التي يشترط لها الوضوء كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك. هذا الشرط الأول. نعم شيخنا. الثاني غسل الوجه. الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه، وهذا في كتاب الله كما مر معنا: فاغسلوا وجوهكم. والمراد بغسل الوجه انغساله فمرور الماء على المحل وانفصاله يسمى انغسالا. والمراد بالوجه هو المحدود طولا وعرضا. فأما طول الوجه فقد ذكروا أنه من منابت شعر الرأس غالبا، عبروا بالغالب لأن بعض الناس قد يكون أصلع فينحسر شعره، وبعض الناس قد يكون في جبينه شعر، وذاك قالوا غالبا. إذن فطول الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس طولا إلى طرف ما أقبل من الذقن، فالذقن الذي هو أسفل الوجه طرفه الأسفل هذا هو نهاية الوجه، وهذا يدلنا على أن الرقبة ليست داخلة فيه، هذا حد الوجه طولا. وأما حده عرضا فإنه يكون من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، فما بين الأذنين كله وجه، لأنهم يقولون إن الوجه مشتق من المواجهة وأخذ منه الوجه، فيصدق ذلك على كل هذا الموضع من منابت الشعر إلى طرف ما أقبل من الذقن ومن الأذن إلى الأذن. وعندما نقول من الأذن إلى الأذن يدل على أن الأذنين ليستا من الوجه، وإنما المقصود ما بينهما، ما بين الأذنين. وعلى ذلك فكل ما في هذا المحل فإنه يسمى وجها، سواء كان بشرا طاهرا، وسواء كان جلدا أو شفتين، أو كان عليه شعر أو نحو ذلك، فكله يكون من باب الوجه. ومما يدخل في هذا الوجه كما عرفنا من حده اللحيان، فإن اللحيان وهما العظمان الموجودان في جانبي الوجه فإنه من الوجه، والذي يجب غسله هو ظاهره، ظاهر الشعر دون باطن اللحية. فمن كانت له لحية كثفة أي كثيفة فإنه لا يلزمه إيصال الماء إلى باطنها لأن في ذلك مشقة. وقد ذكر بعض الشافعية أنه يسن للخروج من الخلاف أن تغسل النزعتان وهما البياضتان أو البياضان اللذان بجانب الناصية، وكذلك الشعر الذي يكون عند ابتداء العذار، فإنه ذكروا أنه خروج من الخلاف بعض الفقهاء استحباب غسله. هذا ما يتعلق بالوجه فيما يتعلق به على سبيل الإجمال. نعم إن شاء الله. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. نعم، الثالث من فرائض الوضوء وأركانه غسل اليدين مع المرفقين، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: فقالوا أيديكم إلى المرافق، وهنا إلى بمعنى على، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما غسل مرفقيه أدار بكفيه الشريفتين على مرفقيه، حينما غسل يديه أدار بكفيه الشريفتين على مرفقيه فغسلهما. والمرفق كما نعلم هو العظم الذي يكون جامعا بين العضد والذراع، فإن هناك عظمين أحدهما العضد يكون بعد الكتف والآخر بعده هو الذراع. بين هذين العظمتين عظم، هذا العظم يكون جامعا لعظمة العضد وعظمة الذراع ويجمع بينهما، وهذا يسمى المرفق. هذا يظهر عندما يعني يكون عليه سواد أو نحو ذلك. هذا المرفق يجب غسله للآية وأيديكم إلى المرافق، وقد دل على وجوبها الإجماع وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحديده المرفق من باب تفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للقرآن، فقد جاءت السنة مبينة وموضحة لمعنى ذلك. ويجب أن أنتبه هنا فيما يتعلق بغسل اليد إلى المرفق، أنه يجب غسل اليد من أطراف أصابعها، ولا يكون الغسل من مفصل الرسق، وهذا من الخطأ الذي يقع به بعض الناس، بل يجب غسل اليد بعد غسل الوجه من أطراف الأصابع، ويعم الغسل إلى المرفق فيغسل معه المرفق. نبي. الرابع مسح شيء من الرأس. نعم، هذا هو الرابع من أركان الوضوء وفرائضه، وهو مسح شيء من الرأس. أما مسح الرأس فقد جاء في كتاب الله عز وجل قوله وامسحوا برؤوسكم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسح على ناصيته وعمامته. ومذهب الشافعي أنه يجزئ مسح بعض الرأس، ولذلك قال المصنف مسح شيء من الرأس. وهذا الشيء أي شيء في الرأس ولو كان قليلا فإنه يصدق عليه، حتى إنهم قالوا إنه لو مسح بجزء يسير من رأسه ولو شعرة واحدة، بل بعضهم قال ولو مسح بعض شعرة واحدة فإنه يجزئه حينئذ. واستدلوا على ذلك بأن النبي مسح على ناصيته وعمامته، فقالوا إنه مسح على الناصية، فدل على أنه بعض الرأس، ولم يأتي دليل بالتقدير بالربع ولا بغيره، فدل ذلك على أن مسح شيء منه يكون مجزئا. وبعضهم يذكر أن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيد، فهذا الاستدلال الأول والثاني قد يكون فيهما نظر مبين لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية مع الإمامة، ولأن أهل اللغة أجمعوا على أنه لا يعرف في لسان العرب أن الباء للتبعيض. ولكن على العموم على كلام المصنف، نمشي على كلام المصنف أنه لا بد من مسح بعض الرأس، وقد ذكروا أنه ولو شعرة واحدة، لكن من شرط هذه الشعرة الممسوحة أن تمسح وتكون على حد الرأس، وأن لا تخرج عن حد الرأس، ولو كانت من المسترسل فإنه لا يجزئ، بل لا بد أن تكون في محل الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. يعني قول المصنف غسل الرجلين مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، فدل ذلك على وجوب غسل الرجل مع الكعب، والكعب هو العظم الناتئ المعروف الذي يكون عند ملتقى الساق مع القدم، ملتقى الساق مع القدم، فإنه يجب حينئذ غسله. حينما دل الدليل العلماء يقولون أنه حينما دل الدليل على دخول المرفق في غسل اليد، فكذلك الكعبان يدخلان في غسل الرجل من باب دلالة الاقتران، وغسل الرجل يشمل جميع الرجل من أولها إلى منتهاها، من أطراف الأصابع إلى آخرها، ولا يجزئ فيها غسل بعضها، بل لا بد من غسل جميعها. نعم. السادس الترتيب. نعم شرع المصنف بالحديث عن الترتيب، وسيشير المصنف بعد ذلك لبعض الأحكام المتعلقة بالترتيب، ولكن أذكر هنا الدليل على الترتيب، فإن الدليل على الترتيب فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفعاله تبيانا للمجمل من كتاب الله عز وجل، وقد نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث عن أكثر من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكلهم ذكروا ترتيب أفعال الوضوء ولم يقدموا شيئا على شيء. وقد عقد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة أبوابا في بيان السنة للقرآن، وأن من بيانها البيان بفعله صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة في الأفعال، كما قال أبو الخطاب وغيره، هو أن نفعل مثل فعله على صفة فعله بقصد الاستنان بقصد الاقتداء بفعله، فهذه الأمور الثلاث هي التي يكون بها الاستنان بسنة النبي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الترتيب أيضا الآية، فإن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مرسولات، والمعهود من لسان العرب أنهم يذكرون المتماثلات ولا يذكرون مغايرا بين متماثل ومتجانس، ولذلك فإن تفريق المتجانس وجعل فإن تفريق المتجانس وجعل مغاير له فيما بينه ليس من تراكيب لغة العرب إلا إذا وجدت فائدة، وقد نظر فلم نجد فائدة بذكر ممسوح بين مغسولات إلا وجوب الترتيب، إلا وجوب الترتيب، وهذا الترتيب واجب، لذلك قال المصنف إنه فرض وليس على سبيل الندب، وهذا أهم الأدلة المتعلقة بالترتيب. ترون أننا نقف يا شيخ أو نكمل؟ اللي ترى يا شيخ، نحن لازال لدينا من الوقت 25 دقيقة. تمام، عندنا محاضرة، يعني عندنا محاضرة شيخ، وأحسست بعض التعب، لازم تجي شيخ. طيب إذن سنرسل الرابط الآن، رابط التسجيل. نشكر لفضيلتكم هذا الوقت الذي منحتمونا إياه، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. الأخوة المشاركين سيرسل لكم رابط الآن في الشات، أرجو عدم المغادرة حتى تستلموا رابط جوجل وتسجلوا بياناتكم لمن يرغب الحصول على شهادة. ونشكر لفضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأبقى معكم بدون صوت إلى أن تنتهون من التسجيل بإذن الله تعالى. شكرا الله لكم. التسجيل إلى ربع ساعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلتكم. شكرا شيخنا. حياك الله يا شيخ. التسجيل خلال ربع ساعة فقط، بعد ربع ساعة سيغلق الرابط، رابط في نماذج جوجل سيرسل لكم الآن عبر الشات. Recording stopped. الأخوة المشاركين، الرابط مستمر معكم، نحن سنغادر البث والرابط مستمر معكم إلى الساعة 12:00. نرجو التسجيل، من رغب الحصول على شهادة في حضور الدورة سيسجل كل أسبوع حضوره للقاء، سيسجل كل أسبوع حضوره للقاء وسيعطى في نهاية الدورة شهادة ترسل له بديه. سيستمر معكم الرابط ونحن الآن سنغلق الزوم. الرابط تجدونه الآن، انسخوه أو ادخلوا عليه في المحادثات في الشات وسجلوا البيانات المطلوبة، الإيميل والاسم وجهة العمل والبيانات المطلوبة كلها. نتمنى لكم التوفيق ونراكم على خير الأحد القادم بإذن الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.